مستمعينا بصيرنا ترافقونا بحلقتنا اللي خصصناها اليوم حلقة على موجك يلي حكينا بالحلقتين الماضيات فيها عن السيدة السورية والتسوق وعن أكثر شيء بيزعج المرأة بالرجل. اليوم اخترنا لكم حديث عن طبائع السيدات المختلفة باختلاف العمر والوعي والبيئة والاهتمامات وردود الأفعال حسب الأزمات. نعم مستمعينا، وإذا نظرنا من حولنا وجدنا أن الأصل واحد لكن تختلف الفروع، كما لو شبهنا النساء بثمرات البلح، أصل البلح واحد بالنخيل منبته لكن تختلف ألوانه، هذا أحمر هذا أصفر هذا رطب، وهكذا في النساء بتختلف الألوان والطبائع، وما أصعب طبائع النساء وأعقدها، فهي لغز كبير حتى هي تعجز عن فك طلاسم نفسها. وغرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كتار ما إلهم دبار، وغرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كبار ما إلهم دبار. يلي عقلا مكمل أول ما بتتكلل تقعد بصدر البيت شو ما شفت بتتحمل، يلي عقلا مكمل أول ما بتتكلل تقعد بصدر البيت شو ما شفت بتتحمل، إذا جوزها حد مضيء تقعد يوم عريق، إذا جوزها حد مضيء تقعد يوم عريق، ما ميت الغير نسوان بيعلق ضرب الخبيط، بيتو غرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كتار ما إلهم بالضعف. يلي عقلها بارود قلب الشيطان موجود الله يساعدها إذ كان جوزها نمرود، يلي عقلها بارود قلب الشيطان موجود الله يساعدها إذ كان جوزها نمرود، إذا كان جوزها فاجر بدك مين يأجر، إذا كان جوزها فاجر بدك مين يأجر، كلمة منا ومنه خد على ضربة ماجر، وغرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كتار ما إلهم دبار. يلي عقلها دايب شوف عندها حبايب ويلي بيسألها بتقله قرايب، يلي عقلها دايب شوف عندها حبايب ويلي بيسألها بتقله قرايب، هيدا على دمي وهيدا صاحب عمي وهيدا قريب البابا وهيدا بيقرب امي، وغرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كتار ما إلهم دبار، وغرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كتار ما إلهم دبار. يلي عقلها تكبر وقولوا يا ستار وسيجارة بتمه وطولة تلات شبار، يلي عقلها تكبر وقولوا يا ستار وسيجارة بتمه وطولة تلات شبار، بتصير تزيدها كتير حتى تخفف بكير، بتصير تزيدها كتير حتى تخفف بكير، تمشي بنص الشارع إذا كلب وجنزير، زيرو غرب يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم كتار ما إلهم دبار، وغرب اليابان. مستمعينا بصرنا ناخد اتصالاتكم وآرائكم بحلقتنا اليوم عن طبائع السيدات مثل عادي على رقمنا 213-215. اليوم بعد ما غربلنا الكثير من معارفنا اخترنا السيدة سوسن رستم لتشاركنا هالحلقة. منرحب فيك سيدة سوسن. تسلمي لي يا رب، شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم ولأنه فكرتوا فيني بعد هاي الغربلة. شكرا. أهلا وسهلا سوسن، حضرتك مدرسة بمعهد إدارة الأعمال والتسويق بدمشق. نعم أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أهلا فيك، كل عام وأنتم بخير. هلا بالنسبة للأغنية اللي كانت طالعة في طبائع للنساء، طيب منين إجت كلمة كل الستات مثل بعض؟ كل الستات ممكن يعني لأنه الجنس يعني جنس الإناث يعني ممكن هيك بيعملوا تعميم ببعض الحالات. تمام. حالات هيك عامة طبعا أنا ضد هذا التعميم لأنه ما في شيء بيشبه بعضه، يعني أنت بالبيت الواحد ممكن يكونوا ست أخوات كل أخت إلى طبع إلى نفس إلى طريقة حياة إلى مود، فما في حدا مثل الثاني بشكل عام، يعني أنا هذا رأيي. إذن بالفعل في طبائع هيك نتفق بالبداية مختلفة نوعا ما. طيب هلا بدنا نحكي عن عدة نماذج. بدنا نحكي سوسن مثلا، يمكن التهميش اللي تعرضت له المرأة خلال عصور. نحن بتعرفي بلد عانى كتير يعني، ومنذ الأزل نحن بلد هلا بلدان نامية، فالمرأة كانت مهمشة. ردة فعلها على التهميش كانت إنه المبالغة. صحيح. يعني صارت المرأة أحيانا حتى لين سمع حديثها بالغ بالحديث كتير. يعني لهيك لما بتسرد لك أي سيدة قصة بتلاقي إنه حكي نسوان، أو إذا شخص كمان أطال بالحديث عن موضوع بيقولوا مثل حكي النسوان، إنه معناتها كب نصه، معناتها في مبالغة. يا ترى بالفعل المرأة المبالغة ليش بتلجأ أول شيء لهذا الموضوع؟ هلا أنا برأيي بشوف إنه يعني بمحيطي وبتجربتي ملاحظتي إنه أنا ضد هاي التعميم أو هاي الفكرة إنه حكي نسوان، لأنه إذا بدنا نحكي هيك أنا برأيي كتير حكي من الرجال هو حكي نسوان. فإنه هذا الحديث لما بنلقي فيه على كصفة على المرأة فهو غلط وهو فيه ظلم كتير. أحيانا كتير بتسمعي حديث مرأة بتحسي إنه هذا حديث حابة تسمعي، حابة تسمعي الأكتر شو اللي بده يجي بعدين، في شيء إفادة، في شيء حكام، في شيء تجربة. في حين بتسمعي رجل يعني معلش إنه بكون حكي مهزار، أيضا في حكي على الآخر، فيه تهميش للآخر، في تقليل من الآخر. فأنا ما بشوف إنه فكرة إنه هذا حكي نسوان، إنه هو حكي سخيف، هو ألصق بالمرأة، فهو أنا ضده تماما، لأنه كتير حكي رجال هو حكي نسوان من هذا المنطلق. يعني كل الأحوال ما أنا معيبة كوصف يعني، لا لا أبدا، هي استعملوها يعني لتكون معيبة طبعا، بس ولكن طبعًا. إحنا لازم ننظر لها بغير طبعًا. لا أنا بهي المصطلح أو بهي النظرة يا ريت في كتير رجال كان حكيون بيوصل أو بيرتقي لحكي نساء، بس بهي التخصيص اللي هنون خصصوه إنه حكي نسوان يعني هو حكي سخيف وبسيط وفارغ وسطحي، أكيد هذا ظلم كبير. صحيح، بس ما بيخلى الأمر إنه في نماذج من النساء، يعني كل وحدة إلى طبيعة معينة، سواء كان بحديثها، سواء كانت بتعامله مع زوجها، بتعامله مع صديقاتها. يعني هلأ مثلا إذا بدي أقول لسوسن أنه أنت مين بتحبي تكون مثلا دائما في زيارات بينك وبينها، أو تلتقي أنت وياها، أو تعملي صبحية بينك وبينها، أو أنه تكون ممكن زيارات عائلية أنت وزوجك لعندهم مثلا؟ أي هلأ بالنسبة لل أنه في نساء هيك، أكيد في نساء هيك، وفي بالمقابل رجال هيك، وفي نساء كتير مميزات وناجحات وجيدات وجديرات، وفي رجال أبدا بالمقلب الآخر على العكس تماما. أنا بالنسبة لي حدا شخص بعتبر حالي أني مرينة جدا، عندي استعداد أني أتقبل كل الشخصيات، كل الطباع، إلا الطباع المنفرة جدا اللي بتشبه مثلا الشخص النمام السرسار اللي همه انه يطلق احكام على الاخر او يتفه الاخر، هاي الشخصيات شوي ببتعد عنها. اما مثلا عندي جارات كتير بسيطات، اعمار مختلفة، شي مسنة، شي صبية صغيرة مثلا، انا في منتصف العمر يعني مشان نحدد. ف يعني ما عندي مشكلة بإني أتقبلهم، إني بالعكس بحس حالي بستفيد منهم، يعني بستفيد من الاختلاف بيني وبينه، مو شرط إني أنا بحب هاي الجانب، بحب الشخصية مثلا الجادة المرحة إلى آخره، إني أنا فوت بس بهاي الجوانب، لا، بحب إني استفيد من كل الطبائع اللي ممكن تكون موجودة، باستثناء الشخصيات اللي بتحسيها بتعطيكي طاقة سلبية، بتكسرك يعني بحديثها بقعدتها. يمكن السيدة اللي حكينا عنها يلي بتبالغ لتصير اهتمام القدامة، لو لقت ناس تسمعها يمكن ما بتبالغ بحديثها. يعني فرضا إذا عم تحكي لك عن حادثة صارت قدامها سوسان، ليش كانوا يقولوا حديث نسوان؟ يمكن لأنه فيه كتير بهارات وزيادات ومبالغة، ويمكن فيه يمكن بطبع الأنثى عندها الوصف زايد، في مشاعر، في أحاسيس تخلط بالنص حتى بتدخل برواية الحادثة اللي صارت قدامها. فيمكن التهميش مثل ما حكينا، تهميش هالمرأة وتهميش صوتها هو اللي خلاها تبالغ في محلات ما. بس مثل ما قلتي، إذا هيك نماذج كمان ما بننفر منها، بنقدر نتعامل معها، بس تكون مغلفة بقالب من المحبة، ما يكون في شيء من الكراهية أو النميمة. هلأ رح نسمع الاستطلاع يلي أجريته زميلتنا ريم محمد لنفهم منه يعني الرأي العام بالشارع، انه يا ترى شو اكثر صديقه ممكن تحبي ترافقيها، وشو الصديقه او الصفات اللي بتنفري منها والطبع اللي بتنفري منه بالسيدات؟ انا بحب الصديقه الوفيه، بحب الصديقه اللي بتكون هي فعلا غطاء من فولاذ بقفى ظهري، هي الصديقه الحقيقيه اللي انا بؤمن بصداقتها كل العمر. والحمد لله رب العالمين، انا بفتخر بكل صديقاتي واصدقائي اني ما تعرضت لاي موقف محرج معهم، فالصداقه كنز لا يفنى وبؤمن بالصداقه. والشيء اللي ما بحبه بصراحه، ما بحب الطعن بالقفا. اهم شيء عندي بالنسبه لاصدقائي يكون في انه مصداقيه وصراحه ووضوح انه بعلاقتنا كاصدقاء وهيك، ويكون في محبه ومحبه الخير للغير، يعني هيدي اكثر شيء بيعنيني هيك. فاما بالشغلات اللي ما بحبها، بتحسي احيانا في الانانيه، في النميمه، انه هدول اللي ما بحبهم بصراحه يكونوا بالاشخاص القريبين مني جدا. الأصدقاء حالياً الأصدقاء الحقيقيين نادرين طبعاً، وإن التقى لازم يكون في صفات معينة تكون في موجودة، في أهم شيء الصدق والمحبة. الصفات اللي بحبها كصديقة إلي، أول شيء تكون وفية، تكون صادقة معي، تفرح لفرحي، تزعل لحزني، إنه ما بحب تكون مثلاً تحكي بغيابي، أو إنه بالعكس هي لازم تكون صيف يعني قدام العالم تدافع عني، توقف جنبي بأي موقف صار. اللي ما بحبه إنه تغدر فيني أو إنه تحكي من وراء ظهري. الصديق الحقيقي هو الإنسان اللي بيوقف معك كل المواقف المؤلمة والمفرحة. فإن كنت في مواقف مؤلمة يتألم لألمك، وإن كنت في مواقف مفرحة يفرح لفرحك. إذن سمعنا الاستطلاع، يمكن ركزوا معظم السيدات بحديثهم عن أهمية الصدق بالعلاقة، أو عدم الاستغابة، الوفاء، عدم وجود الأنانية. قديم نشوف بحياتنا غرام ولا سوسن ناس أنانيين، يعني هنن الأنا عندهم عالي، هنن الأفضل بكل شيء، هنن الطب، والباقي كلهم كل شيء حواليهم أشخاص ناقصين. هيدا الطبع كتير بشع، طبع الأنانية، أنه أنا أحسن وحدة وناقدة. كما ممكن تكون تبع يعني بترافق الأنانية إنه النقد، بتلاقيها امرأة ناقدة دائما، يعني مو عاجبة العجب، إنه هي دائما الكل بالكل. تعرفي غرام ليش بتنقد زيادة؟ يمكن لأنه هي قدرة عادي، يعني ما نو كتير مثل ما هي متخيلة، فهي دائما بتذكر مساوئ الآخرين لحتى تعلى، لتعلي من نفسها يعني. فهذا الطبع المرأة اللي بتنقد كتير الأنانية كتير، أكيد من الطبائع البشعة. إذن خلونا هلأ بالأنانية. شو رأيك هلأ أنت سوسن بداية بالسيدة الأنانية؟ هلأ هو الأنانية كمصطلح يمكن بعلم النفس هو يعني شيء مرضي إلى حد ما، بس أيضا بعلم النفس في شيء اسمه حب الذات، واللي هو مفروض يكون موجود عند الإنسان لحتى ينجح. يعني أنا إذا ما حبيت حالي لدرجة معينة وقدرت ذاتي بالشكل المناسب، ما رح أنجح بحياتي وما رح أحقق شيء. فأنا لحتى أحب الآخر، أولاً بدي أحب ذاتي، وبدي أحترم هاي الذات وأعطيها لتعطيني. وبصراحة أنا بشوف يعني في نماذج بحياتي أنا بغار منهم، لأنه عندهم نسبة الأنانية عالية شوي، بس هنهم كتير ناجحات بالمجتمع وبالحياة وبالعمل. وأحياناً يعني شوي بصفن مع حالي، بقول أنه أنا لازم يكون عندي حب ذات أعلى بشوي أو أناني أكتر، لحتى أني أنا فكر بذاتي اولا وانجح مثل ما هن نجحوا. المعايير في غيره، بتختلف المعايير. يعني ممكن لما بتنظري لها انت انه اي ممكن شويه انانيه مو غلط، ممكن غيرك ينظر لانه لا هي انسانه انانيه، يعني ممكن هي تنفر منها وانت لا تقولي لا انا بتعجبني وهي ممكن تكون نموذج عندك. تمام، بس هي بالمجتمع انت يعني بدنا نحكي عنها بالمجتمع ك شخصية وموجودة. نعم. فهي حدا مأثبت وجوده، حدا ناجح سواء ببيته أو بعمله، بس هي بالمقابل هي عندها هي الحبة الحب الذات أعلى بشوي من الباقي اللي نحن ما بنقول عنه أناني. بس ممكن هون المفهوم يعني أنه الأنانية لما بتكوني أنت بتحاربي الآخر لتظهري، بتكسري تماماً. الآخر لتظهري، هي صار في هون شيء مرضي. أما أنك أكيد. تحبي حالك وتدعمي حالك، أنا برأيي هذا الشيء كتير منيح لتنجح. هلأ اللي قلتي عنا اللي بتكسر الآخرين لتنجح أو لتبين، هي ضعف ثقة بالنفس. أكيد منلاقي نماذج بمجتمعنا كتير سوسن أنه هي الأنثى قد ما عندها حرام ضعف ثقة بالنفس، ولا ممكن تعطي أي مديح باتجاه أنثى أخرى نهائيا. صحيح. يعني إذا بتظهر قدامها بأحلى حلة، مين بدك مثلا عنا هيك مثال الجمال، أنه بتصير تدور على فرضا بدنا نحكي على الصفات الشكلية، أنه هي حلوة شو فيها حلو مثلا. صحيح. هي ناجحة بالعمل، هيدي بتكون بالعمل كمان كارثية، هي الوحيدة الأنجح وهي الأشطر، حتى لو ولا ممكن تمدح صديقاتها مثلا. صحيح. بالعمل حتى لو كانت مثلا ناجحة بالعمل هي وعم تنتقد غيرها، ممكن تيجي واحدة تانية تقلها بس هي فاشلة بالبيت. يعني بس إنه بدوروا على مواضع أو مواطن الرداءة بالشخص بس مشان يرفعوا من قدر نفسهم. وهيدا النوع ضعف الثقة بالنفس هيدا أكتر شيء بيبين قدام زوجها للي بتكون ضعيفة الثقة بالنفس. هيدي واحدة من الناس زوجها ما بيسترجي يمدح أي أنثى في العالم لأنه بيعرف رح يصير حرب بعد هيدا المديح، فهو بيصير كمان يبتدي كيف بلا بيصير ينتقد كمان النساء الأخريات. بتشوفي هالرجل تحول بعد سنين من الزواج لشخص كمان بيحكي على السيدات وعاصفاتهم، يعني ممكن بيسبقها هي بالوصف، بيسبقها كمان ليرضيها. صحيح. هلا احيانا بيكون هيك سيده بيكون ما خرج شيء ابدا امان، يعني ما فيها تعمل شيء ولا شاطره بشيء ولا مميزه بشيء، ولكن صار عندها هيك حنكه وسرعه بديهه وصارت واحدة شاطره بس بالانتقاد. هلا هو مو في اختصاص بكل المجالات، في شيء اسمه نقد مثلا ادبي، نقد بالفن، خلينا نقول هي ناقده بالحياه، صارت ناقده بالحياه هي. مستمعينا يعني لسه بنرجع بنذكر انه برنامج على موجك طبعا للسيدات، يعني اليوم حديثنا عم نحكي عن النساء وطبائعهم اللي ممكن نصادفهم. يعني هلا اذا بدنا نيجي مثلا نحكي على في ممكن صادف امراه هي نكديه، هي نقاقه كثير، بتلاقيها بتحسي حالك مليتي سوسن منها، يعني بتلاقيها انه كل ما قعدت نفس الاحاديث نفس الشكوى. يعني شو رايك فيها؟ بتحسي حالك بدك تبتعدي عنا او ممكن تعطي طاقه سلبيه؟ طبعا، يعني في كثير نساء هيك، في كثير اشخاص هيك، يعني عندهم هي قصه الندب والنق والشكوى، وهي احيانا يعني ممكن بشكل لا ارادي انت تحسي حالك عم تبعدي عنهم، لانه لما عم تقعدي معهم عم تجالسيهم عم تاخدي هي الطاقه وهي الضغط النفسي، فبلا شعور انت بتبعدي عنهم لتريحي حالك، انه انا هذا الشخص مرتبط بالهم والنق والشكوى، رغم انه ممكن يكون هو وضعه احسن من وضعك بكثير. بس هيك قال انه بيستبق، هو ببلش لا تشكيلي بكيلك. هلا هيدا الطبع كتير بشع سوسن، لانه بالفعل بيعطي طاقه سلبيه، يعني بتكون ما شايفه غير نصف الكاس الفارغ، ما هيك بيقولوا؟ وايمت بتصير هيدي السيده مزعجه صاحبتها او رفقتها؟ وهذا الطبع بصير مزعج لما بتكون كمان عم تنقلك، يعني انت جاي وحابه تضحكي وعم تطنشي كل نكده وكل ماساه اللي حابه تحكيها، عم تقطعي عليها الطريق، بتصير تذكرك بإحدى مقاسيك القديمة بتفتق لك قصص، يعني إنه حرام أنت شو كان صار معك من فترة، صحيح إسه مثلا متألمة من الموضوع الفلان. يعني هي شخص بذكر الآخرين بمقاسيهم، بيلمسلهم جراحهم وبيضغط عليها. هذا الطبع بظن أنه من أبشع الطبائع، لأنه بتأثر على حاله وعلى محيطه، للأسف موجود جدا يعني بالمجتمع، موجود كمان مستمعينا في المرأة الحشرية. قديه في نماذج لنساء حشريات بنعرفهم وبنشوفهم كل يوم؟ كتير كتير، يعني هيدا الحشرية الزايدة أو اللي بنسميها بالعامية المعلاق. أنا ست حشورة بحشر حالي بكل شي، وين ما في خبرية بركض أول شي، بحب أعرف شو صار واللي عم بيصير. أنا ست حشورة بدي أعرف كل شي، أنا الست حشورة بحشر حالي بكل شي، وين ما في خبرية بركض أول شي، بحب أعرف شو صار واللي عم بيصير. أنا الست حشورة بدي أعرف كل تحكي. يعني المرأة الحشرية بالجلسات بتكون شخص بيتدخل كتير بيسأل، حتى لو اللي قدامه شخص صامت ما في مجال، يعني بدها تقتحم خصوصياتك وتسألك. صحيح، بتعرفي ندى أغلبهم بيكونوا هدلهم بالجيران، يعني بتلاقي حشرية كتير. شو رأيك سوسن؟ صحيح صحيح، في جيران حشريين لدرجة يعني أحيانا الحشرية وقت اللي الشخص بيهتم فيكي وبيسألك ببعض الأمور وهيك بتحسي إنه هذا يعني نوع من الاهتمام، بس لما بتتجاوز هاي الدرجة وبتفوت لحالة إنه شو جايبة شو معك شو، أحيانا تفتيح أشياء خاصة شنتاية، أو أحيانا بدق عليك جارتك الباب بلحظة أنت بتكوني يعني بحالة البيت مهمل أو مانك لسه قايمة بواجباتك، بتصير في هاي النظرة تبع المسح الشامل للأمور وإنه أنا شفتك وشفت الكركبة تبعك وشفت ايه، فهي انه انا بحس ايه موجوده ايضا موجوده كنماذج بالمجتمع دمعمل. بس بصراحه احيانا بتحسيها نماذج مهضومه، يعني اذا ما اقترنت مثل ما قلنا بالشر بحاله دائماً. شر او بتكون متعلقه عليه من البدايه وقت اللي قلتي انه انا ممكن اتقبل نماذج وصفات وطبائع من النساء اذا ما كان فيهم شيء سلبي كتير منفر. بالفعل يعني منلاقي انه مثلا في جارة او في رفيقة بتلاقيها انه فيها صفات مزعجة نوعا ما، لكن بتلاقي انك اساتك مثلا مرافقتي او ممكن تزوريها احيانا كف بلد بالنهاية يعني ما في ولا حدا ممكن تقولي خالي من لا صفات، ممكن تقولي هي صح كذا مثلا بتتحشر كتير بتنقر كتير، لكن والله مهضومة قعدت كتير حلوة ومسلمة. لأنه برأيي في صفة أو وقت اللي بتقترن بالشخص أنت بتتقبلي كل سلبياته، هي المحبة. صح. أنت حبيتي هو حبك، يعني لو شو ما كان ما في إنسان كامل، يعني غلفوا كل عيوبكم بالمحبة تماما بالفعل. يعني وقت اللي أنت مثلا عندك هالعيب أو هالمجموعة العيوب بس أنت بتحبيني وأنا بحبك وأنا بعرف أنك بتحبيني صافية. قادرين نتقبل بعض، وأكيد أنا عندي كتير مشاكل عندي كتير عيوب صفات بجوز أنت ما تحبيها حدا تاني حبها، بس صح. إحنا منسجمين لأنه في هاي المحبة. يعني هيدي الحشرية يعني بتسألك كتير، عندها كتير مفردات، قليلي حكي لي اللي حكيتي لي بتذكرك يعني. أيوة. أكيد مستمعينا أنتم مارق عليكم هيك نماذج، هلأ مو بس بتسألك وبتخبرك، لا وبتسأل الحواليك، لا وبتوقع ندى غير شيء تاني، وبتسأل وبتجاوب أحيانا وبتعمل تقاطع معلومات، يعني أنت أخذت منك جواب ومن هون جواب وبتعمل تقاطع لتشوف إذا أنت صادقة أو لا، يعني فهي بدها توصل للخبر اليقين لأن عن جد بهمة تحري. يعني هلأ صار عنا شخصية ناقدة وصار عنا شخصية تحري، دولي سوسن عم تعطي أسماء حلوة للسيدة أو للطبائع. إذن هيدي شو فينا نسميها كاتجت. هلا حتى على الفيسبوك هدول كمان الحشريين اللايك عندها مو لايك عادية، اللايك عندها هي كمشتك لقطتك. أيوة. كشفتك حلو حلو. يعني ممكن شوي تانية تتصل فيها وتقول لا انت كنتي فاتحة انت على الفيس ليش ما رديت علي. تمام. كمان في من نماذج امرأة من نساء ممكن الواحد يصادفون بتلاقيها هيك رقيقة حالمة، هي رومانسية دائما ما أنا واقعية أبدا، وبتلاقيها مملة، يعني ممكن تقبليها أول مرة تاني مرة بس لما بتلاقيها أنه هاي طبعا بتلاقيها هادئة بحكيها، بتلاقيها أنه أي شيء يعني بتميل على أنه تعمله دائما فيه إحساس فيه مشاعر، حتى الطبخة وهي إذا عم تشرح لك الطبخة بتاكليها برومانسية. هلأ الرومانسية غير الرتابة، يمكن أنه وقت بيكون شخص رتيب يعني نفس المود، لا هي ممكن تكون شخصيتها تلاقيها دائما أي شيء بإحساس بتعطي إحساس في شغلات بدها انفعال، يعني ما بدها إحساس. طبعا لا هي صار برود صار شو ما بعرف شو ممكن نسميه، بس أنا بحب الرومانسية. ليل النهار هلا كمان هسه في طباع كتير، يعني احدى الطباع الموجوده كمان بالسيدات غير هاي الرومانسيه اللي حكت عنها غرام اللي بتاخذ مود هيك الحالمه الرومانسيه، في المراه الحكيمه. هيدي اللي ايمت ما حكيتيها بتحسي حالك عم تحكي مع حكيم قاعد هيك بمكان لحاله منزوي، بتجيكي من الاخر، يعني ما بتحكي هيدي ما بتدخل بتفاصيل ابدا، بتفرجيكي انه خبرتها بالحياة كتير طويلة، فبتعطيكي هيك الزبدة بكلمتين. هلأ حلوة هيدي وحلو نتعرف على هيك نماذج وبالفعل نتعلم منهم، احيانا مخيفين لما بيكونوا عن جد ما عندهم هالخلفيه الذكيه وبيكونوا مجرد هيك هدوء بالكلام عم يعطونا احكام وعم نسمع منهم وهنهم يمكن ما في بالفعل ما في تفكير عميق مثل ما نحن بدنا ممكن حياتهم هن ما تكون ضابطه يعني ابدا يعني من فراغ عم يحكموا اكثر يعني هيدي الحكيمه بتخيلها هيك انا لها صفات شكليه حتى يعني هدوء قبل ما تحكي الكلمه هيك بتاخذ نفس وبتبلش تحكي بهدوء وتسترسل فهيك أشخاص بيوهموكي أحياناً بلغة الجسد إنهم عم يعرفوا عن شو عم يحكوا وفهمانتك وعرفانتك وبتومق هيك بعيونها بحركات إنه بعرف فهمت عليك هدول كتير حلو يكون بحياتنا منهم لأن ما فينا نستغنى عن حكمتهم عن جد وفينا نلجأ لهم ونحكي لهم وحلاوتهم ما بيدخلوا بالتفاصيل كتير بس بالفعل تكون عندها الحكمة موجودة بصراحة في قصة أنا يعني هلأ في أشخاص عندهم هاي الحكمة وعندهم هاي الحالة اللي أنت بدك إياها بس مو دائما شو بدنا نقول المقربين أو المحيطين بيتقبلوا هاي الحكم او هاي خلاصه التجربه او هاي يعني خليني اعطيكي مثال الجدات يعني انا مثلا الله يرحمها والدتي كانت هي حدا حكيم جدا فانا يعني الاحفاد بيحبوها كتير بس احيانا لما بدهم يفوتوا لحوار معها بيقولوا اوف انه هلا شو النصيحه اللي بدنا نسمعها او بدنا نفوت بمحاضره هلا طويله عريضه مثلا عن الارجيله او بدها تفوتنا التيتا بمحاضره عن مثلا الاشياء الضاره او العادات الصحيه او العادات الضاره رغم انه هي كتير مفيده وكتير مهمه وهي خلاصه التجربه بس نحن احيانا كتير ما بنتقبل صح حكمه الاخر انا بدي اجرب وانا بدي اشوف وانا بدي اعرف ما في داعي تعطيني نصيحه يعني هيك وجود شخص هيك دائما عم يعطيك المثاليه هيك بهالطريقه كلنا بنكره القيود خصوصا مثل ما ذكرتي بالنسبه للاجيال الصغيره صحيح. ايه ما بتتقبل هالقواعد اللي بيحطها الكبير يعني عم شبه ندى مثل ما عم تحكي للطبيب مثلا بتتمني انت تروحي لعنده بتشكيله كتير كتير للطبيب بتلاقي انه لا خلص عارف من اول كلمتين انت عم تحكي شو وجعك بس ترجعي من عنده بتقولي الله كان جعبالي احكي له كذا وكذا ما خلاني ممكن مره ثانيه ترجع وتقولي له دكتور انا بدي احكي لك شو انا عم بشعر بقول لك خلص انا فهمان عليك خلص خدي هذا الدواء لذلك ممكن بالفعل هي مثل ما عم تقولوا انه هالحكيمه تكون مثل الطبيب يعني ممكن بالفعل يكون هي عندها تجارب لكن بلحظه من اللحظات نحن هذا الهدوء تبعها بدنا اياها تسمع لنا اكثر واكثر بجوز ما انا فاضيه بجوز في طابور ورانا في ناس ناطره على الدور صحيح هلا بننتقل في نساء سوسن صادفتي او ندى مثلا رحتي بزياره عند ممكن تكون يعني هي صديقه اصدقاء لزوجك مثلا يكون متزوج جديد هي تكون بعمر صغير بتلاقي انه ما انسجمتي انت معها يعني ممكن تكون احاديثها غير احاديثك وممكن كتير تكون لبست فورا لباس المرأة الاربعينية او الخمسينية وانه على اساس هي متزوجة ممكن انت تكون رايحة عم تبركي لها انت بعرسها مثلا بتلاقيها فورا مباشرة صارت مثل النسوان الكبار اخذت ستايل الليدي حتى يا ريت ليدي ممكن بس يا ريت يا غرام هلا كله عم يزغر حاله ما حدا عم يكبر حاله لا ممكن من هدول ممكن ممكن انه هي كمان انه فهماني وبتلاقيها دخلت فورا بالخصوصيات يعني انت بتكون عم بتعامليها كانه لساتها بنت صغيره بتلاقيها لا مباشرة في خبرة انا بالعكس انا هذيك اليوم سمعت قصه ضحكتني انه داخله مريضه على المشفى لتولد فالدكتور قال وين اللي جاي تولد لانه جاي بتياب كعبه يعني في ناس عم تتمسك قصة بستايل الصبية ما عم ترجع تستبق يعني عمره وتاخد ستيل هيك الكبيرة هاي قصدت عشر سنين يا عمر الولداني يا صدت عشر سنين يا عمر الولداني يا يمي رجعني صغير ويا خدمانك يا ديني ارجع اكبر على ولا ولا ومن صفات غرام وسوسن بدنا نضل نذكركم مشان نذكر المستمعين نحن قاعدين بجلسه كتير حلوه على موجكم جلسه نسائيه على موج مستمعاتنا. هلا هي السيده اللي بتتزوج صغيره عندنا مشكله معها، شو هي؟ هي ما شايفه فيها اي ميزه غير انها تزوجت صغيره. انا مو شايفه بحالها غير يعني هي ما عندها شيء ثاني تتباهى فيه. فاول ما بتقعد معك شو مواليدك؟ انا كذا. عرفتي انه انت لازم تقولي واو او تبدي اندهاشك، والكارثه اذا طلعتي اصغر منا هون صدمتيها. ندم ممكن الواحد مو هو اللي يقول شو مولدك، ممكن هي تسال يعني من باب انه انا شايفه حالي انه مثل عمر الماما بتسأل. ممكن تقول لك اه مثل عمر الماما. اذا مثل عمر الماما شو جابك لعنا لك؟ يعني هي انه انت شو ذنبي اذا مواليدك يعني غير مواليدي مثلا؟ عرفتي كيف؟ انه هي ما ميزه كونك اصغر، ما ميزه. شو حققتي بهالعمر الصغير هو الميزه. لا ما أنا ميزة، لأنه دائما أنت صغيرة في أصغر، أو أنت صغيرة بدك تكبري وبدي يكون في الأصغر. بس هون المفهوم يعني المفهوم الفكري لهي الصغيرة للأسف هي صغيرة. طيب يعني مثل هيك علاقات كيف بتشوفيها؟ يعني أنه إذا انفرضت عليكي سواء كان جيران يعني سواء كان أصدقاء لزوج لإلك لزوجك، ممكن تنفرض علي مرة مثلا أنا الجلسة الأولى هي بتكون هي الفرض، ارتحت فيها، حبيت اني فيني اتحمل فيني استوعب، بتتكرر. والا اكيد ما بتنعاد، لانه انا كتير صعب علي اني يعني اقعد مثلا ساعة او ساعتين او ثلاثة بنفس الجلسة انك تكوني عم تجاملي وعم تسايري الاخر، او ممكن تعيدي هاي الجلسة. فبكتفي فيها بتكون مرة اولى وحيدة وخالصين يعني خلاص حاجة. يعني هاي مشكلتها للصبية اللي بتتزوج صغيرة وبالفعل بيكون حاسة حالها انه هي راس مالها إنها 16 سنة مثلاً أو عمر ولدني. فهيدي بعد فترة يعني هي هون متباهية بقصة الصغر السن وبقصة إنه هي تزوجت وهي صغيرة تماماً. إنه أنا كمان في مين في عريس إجا وطرق بابي وأنا حصلت على عريس. أنا من الوينرز هلا. هلا الفائزة هي اللي بتقدر تحصل على عريس. فهي المشكلة لما القدامة بالفعل ما بيفرجيها هالأهمية الكبيرة لهالعمر. لا للأسف أنا أحياناً كتير لما أنا يعني الكلمة الأولى اللي ممكن أقولها يا حرام انه هي تزوجت صغيره يا حرام، يعني بزعل عليا. ما انا ميزه بس ابدا. هي بتكون كثير مبسوطه بحالها. خلص هي مبسوطه تتهنى ان شاء الله. كبرت البنوت كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد متر منين بياخدها وبيفل. كبرت البنوت كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد متر منين بياخدها وبيفل. شو غنيت لتنام بليالي الشتوية، وعديتن عد الأيام تصارت صبية. شو غنيت لتنام بليالي الشتوية، وعديتن عد الأيام تصارت صبية. تقهرت تعذبت سنين كرمال عيوننا الحلوين، ولما صارت بالعشرين عريس الغفل طل تياخدها ويفل. كبرت البنوت كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العين ربيت بالنقد وبالدين، يجي واحد بدر منين بياخدها وبيفل. هلا بالإضافة للطبائع اللي حكينا عنها للصغيرة بتتزوج صغيرة، هلا في كبرت البنوت كبرت ست الكل، بنحكي عن البنوت الدلوعة اللي بتتزوج. هيدي غير هديك اللي ما عم تتباهى بعمرها انه صغير، هي بتتباهى انه هي مدللة وما بتعرف ما بتعرف تعمل شيء. يعني بتقعدي معهم جلسة واثنين وثلاثة كيف حرقت الطبخة لانها ما بتعرف، كيف خربت قطعة لأنها ما بتعرف تغسل، ومرة واثنين عرفتي كيف؟ دايما قعدتك بدك تكوني عم تضحكي وعم تجامليهم انه واو قديش مضحكة قصصكم انك انتي ما بتعرفي. صحيح. انا يعني من فترة كتير قصيرة كان في عنا هيك جمعة مجموعة صبايا، ففي جاتو بالموضوع. احدى الصبايا يعني حوالي 26 عمرها لوتت حالها، فانا بالمزح قلت لي بنوتي ما عملت هيك. قامت هي قالت لي بتعرفي انه انا الماما بتعملي الجاتو؟ واو. بتعرفي انه انا بتفوت لي مثلا الاكل على التخت وبتطعميني؟ لا لا هي لا ما انا متزوجه. فانا قلت لها عن جد؟ قالت لا. قلت لها هل انا يعني انه بتمنى هذا الحديث ما عاد تقولي يعني هي ما لا ولا قدام حدا يعني هي ما انا مجال المفاخره او انك تشوفي حالك فيها يعني نقيصه انا بعتبرها. صح. وبشكل عام مجتمعنا بيعتبرها هيك. فانه ما بعرف مين اللي بيحس انه اذا تدللت البنت لهي الدرجه هي ميزه ولا هي شيء خرج تتباهى فيه. او انه يعني شو ذنبه هو اذا انت هيك فارضه انه الدلال انه انت شخص فارغ ما بيعرف يعمل شيء؟ طب انت ليش اقدمتي على الخطوه اذا انت من الزواج شو بتعرفي تعملي؟ يعني غير فستانك الابيض وبعد هاليوم هيدا اللي هو فرحه العمر، انت رايحه على محل على اشياء على واجبات على مسؤوليات اذا ما بتعرفي منهم شيء فبشو عم تتباهي؟ تعلمنا دبس او بيجيب لها البابا مثلا شغاله هي مثلا. تماما هي بجوز هيك حاطه ببالها انه في حدا رح يكمل مسيره الماما والبابا بالزواج. يمكن يعني مثل ما ذكرنا في عنا مفاهيم اجتماعيه مغلوطه انه بنشوف حالنا بانه هالانسان ربيناها على الانانيه وعلى انه يوصل لها كل شيء لعندها، مع انه انا بشوف البنت الشطوره اللي خرجت تعمل كل شيء او اللي بتكون على استعداد كمان تتعلم كل شيء. احيانا البنت ما بتعرف لانها طبعاً عندها جامعه وانشغالات، بس يكون عندها استعداد تتعلم لانه هي فايته على محل لازم تتعلم فيه. واخطات مره وتين، بس مو انه مجال للمفاخره بالمجالس اني انا ما بعرف. صحيح صحيح. يعني هي تحمل المسؤوليه هو كتير موضوع ضروري ومهم. يعني حتى لو من عمر مبكر انت بقى بتحملي ابنك مسؤوليه او بنتك مسؤوليه، مو انه كل شيء كل شيء كل شيء انت بدك تعمليه لها، يا انت بتكوني عم تخربيها فعلا. وممكن توصل لهي المرحله وهي تصير حدا فعلا اتكالي وما بيعرف يعمل شيء بالدنيا، فهون مشكله. يعني انا عم تحكي لنا وحده مثل ما حكيتي حضرتك هلا انه انا تصوروا جيت على البيت تعبانه كتير، نمت بسكربينتي على التخت، فقلت لهم وقت الفقت انه معقول ماما ما غطيتيني، معقول اخواتي ولا وحده فيكم خطر لها تغطيني؟ طب انه انت عم تحكي انه انت بتنامي بالكندرة على التخت، قديشك وحده وسخه؟ على شو على شو مثلا عم بتشوفي حالك انه اوكي شو بدنا نستنتج من حديثك انه انت مدلله؟ لا وصحيح. يعني هلا الكلام اللي انت عم تحكي في حال كانت بنت عزابيه بالبيت ممكن تنقبل ومثل ما بقولوا تنبلع هالكلام اللي عم تحكي، لكن بعد ما تتزوج لا، طالما هي تزوجت اذا معناتها بتعرف هي كل شيء، هي قادره على كل شيء، ولازم بالفعل هي تكون هي حكيمه بتصرفاتها. طبعا صحيح. يعني هي جاهزه تكون ام. صحيح. يعني الام بدها تعمل كل شيء. صحيح. هلا نحن كمان كنا حابين نحكي كل شيء بس دائما الوقت بيسبقنا. هلا طبائع النساء خلص الحديث بسرعه. طبائع النساء كثير حديث يطول. صحيح. بس هيك مستمعينا خلص وقتنا معكم لليوم. شكرا لك سوسن، نتمنى تشاركينا بحلقات ثانيه كمان. سلامي. شكرا كثير من دواعي سروري. شكرا لكم، والجلسه فعلا خلصت بسرعه كثير ما حسينا. هو كان في كنا بنتمنى نقول على اللي بتضلها تقول جاب لي جوزي وجاب لي اغراض كثير كثير والواحد بمل كثير منها. يالا شكرا لك سوسن. شكرا لكم. قم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، رح خلي الارض تحس بحبي يا حبيبي، بدنا نولع الليل انا وياك. قم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، علي الموسيقى علي علي كمان، حملني بايديك وعلي، طفي هالضو وقلي شو بدك قلي، رقصني بلدي انا وياك. مستمعينا وهيك تكون خلصت فقرتنا اليوم. انا غرام يونس، زميلتي ندى حرفوش، هلا بننتقل لزميلتنا رابعة يوسف. لبلدي.